الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. قال: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12. فكنا تكلمنا عن أعمال اليوم العاشر، وعرفنا أن اليوم العاشر يصلي فيه اللي هو يوم العيد الأضحى، هيصلي فيه الفجر في المزدلفة في اليوم العاشر، ويذكر الله حتى يسفر الجو قبل طلوع الشمس، وبعدين ينصرف قبل طلوع الشمس إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر الهدي، ثم يحلق رأسه، وبعدين يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وبعدين يسعى. ماشي. بالنسبة للحاج يعني منذ أن أحرم فكان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، يعني يظل الحاج يلبي لبيك اللهم لبيك من ساعة إحرامه لغاية ما يرمي جمرة العقبة اللي هي في اليوم العاشر. فإذا رمى جمرة العقبة خلاص يتوقف عن التلبية ويبدأ التكبير، يعني تكبيرات العيد، ويكبر ويتوقف عن التلبية ويكبر. طيب، احنا بعد ما طاف وسعى يوم العيد ماذا يفعل؟ قال: يرجع الى منى فيبيت بها، يرجع الى منى ويبيت بها اللي هي ليلة 11، الليلة اللي هي صبحها يوم 11 في الحج، فيبيت 3 ليالي ان يعني هذا هو الافضل والاكمل، ويجوز أن يتعجل فيبيت ليلتين فقط، يعني إما يبيت ليلة 11 وليلة 12 أو يزيد عليها ليلة 13، لقوله تعالى: إيه؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين اللي هو يعني بات ليلة 11 وليلة 12، واللي تأخر اللي هو زاد عليهم ليلة 13. قال: فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها. يبقى أثناء هذه الليالي أو يصلي الصلوات الخمس في منى، فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، يقصر لكن من غير جمع، كل صلاة في وقتها. قال: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه الجماعة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. يبقى أعمال الأيام اللي هي أيام منى، الأيام اللي هي 11 و12 و13، كل يوم من هذه الأيام يرمي جمرة الجمرات الثلاثة، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اللي هي العقبة، الجمرة الكبرى اللي يقال لها جمرة العقبة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، 3 جمرات كل واحدة 7 حصيات. فوقت الرمي يبدأ من وقت الزوال اللي هو الوقت الذي تحل فيه صلاة الظهر، على موعد أذان الظهر، فيرمي إلى غروب الشمس عند جمهور الفقهاء، وبعضهم قال يمتد إلى طلوع فجر اليوم الذي بعده، يعني رمي يوم 11 يبدأ من زوال الشمس اللي هو من الظهر ظهر الحادي عشر لغاية طلوع فجر يوم 12. وهذه رواية عن الإمام أحمد أن وقت الرمي يمتد لغاية طلوع فجر اليوم 12، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، يعني قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. فالرمي أنه يمتد إيه لغاية فجر اليوم اللي بعده. بالنسبة لرمي يوم الحادي عشر يبقى يبدأ من وقت الظهر في وقت الزوال في الحادي عشر لغاية طلوع فجر 12، هذا كله في رمي يوم 11. والرمي اليوم 12 يبدأ من وقت الزوال أيضا وقت الظهر في 12 ويمتد لغاية فجر 13. طيب رمي اليوم 13 هذا يكون من الزوال إلى غروب شمس 13، من الزوال إلى غروب شمس 13 فقط. نعم نعم. قال وأما بعد، يعني وأما بعد بعد يوم النحر فإذا زالت الشمس، يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر اللي هو يوم العيد متى رمى الجمرة؟ رماها بعد طلوع الشمس، جمرة العقبة رماها بعد طلوع الشمس في اليوم العاشر. يقول أما بعد يعني بعد اليوم العاشر اللي هو الجمرات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كان يرميها بعد الزوال، كان يرميها بعد الزوال. واضح؟ بعد الزوال يعني وقت أذان الظهر. الثاني عشر تقصد؟ بالنسبة نعم، بالنسبة لمسألة الرمي قبل الزوال، يعني ورد القول بجوازه يعني عن بعض التابعين وأخذ به بعض الفقهاء، لكنه خلاف يعني ما عليه جمهورهم اللي قالوا بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم يعني بعضهم يقول يوم النفر الأول اللي هو اليوم 12 إذا تعجل يجوز الرمي قبل الزوال، وبعضهم يقول في الأيام كلها 11 و12 و13 يجوز الرمي قبل الزوال. يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى يوم العيد رمى في الضحى، والأيام الثلاثة رمى بعد الزوال، فقال لما رمى في الضحى يوم العيد دل على أن وقت الرمي يجوز في وقت الضحى حتى في غير يوم العيد، فقاسوا يعني يوم 11 و12 و13 قاسوها على يوم العيد. لكن الصواب أن يوم العيد يختلف عن الأيام الأخرى، يوم العيد ليس فيه إلا جمرة واحدة ووقته يبدأ من منتصف الليلة اللي قبلها وكذا، لكن الأيام اللي 11 و12 و13 تبدأ من الزوال. وللأحاديث التي يعني استمعنا إليها اللي هي إيه، فإذا زالت الشمس رمينا كنا نتحين، يعني نراقب الزوال وننتظر الزوال. في الاحتياط يعني والذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الرمي في اليوم 11 و12 و13 إلا بعد الزوال. قال فالرمي في اليوم 11 وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال خذوا عني مناسككم، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية، عبادات توقيفية يعني ليس فيها مجال للرأي أن يقدم الوقت، يعني عن الوقت المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس للإنسان أن يقدمه برأيه أو باجتهاد. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة، قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب. يبقى هنا إيه بيتكلم عن اليوم 11، إن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 11 انتظر زوال الشمس، فلما زالت دخل وقت الظهر مشى من رحله، يعني من الخيمة التي يقيم فيها عليه الصلاة والسلام، إلى الجمار ولم يركب، مشى. فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وهو المسجد الذي في منى، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويقول مع كل حصاء ويقول مع كل حصاة الله أكبر. فمع رمي الجمرة يسن التكبير، يقول الله أكبر ويرمي. قال: ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، يعني صار في السهل في الجمرة الأولى بعد ما يرميها يتقدم إلى الأمام ويكون عن يمين الجمرة قليلا، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه. يعني الآن بعد ما ترمي الجمرة الأولى وأنت متوجه إلى الوسطى تكون القبلة أمامك، يعني إن الطريق وأنت ماشي من الجمرة الأولى إلى الوسطى إلى الإيه؟ إلى العقبة، جمرة العقبة عندها حدود مكة، فوأنت ماشي متوجه يعني من الأولى متوجه إلى الوسطى ثم العقبة بتكون القبلة أمامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة الأولى تقدم حتى أسهل، وبعدين يعني أخذ جهة اليمين قليلا ووقف يدعو عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي. بعد ما رمى الجمرة الوسطى انحدر يعني تقدم قليلا وأخذ جهة اليسار، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. يعني هو الجمرة الوسطى وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما رمى الجمرة الوسطى تقدم قليلا ثم إلى اليسار ووقف مستقبل القبلة يدعو، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعاء طويلا، ثم بعد ذلك توجه إلى جمرة العقبة. وهنا يصف الموضع الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم منه جمرة العقبة، يعني جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وجمرة العقبة يعني أمامه بحيث اتجاه الكعبة يكون يسار النبي صلى الله عليه وسلم ومنا عن يمينه، ورمى جمرة العقبة من هذا المكان فرماها بسبع حصيات كذلك، إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني عند جمرة العقبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى، لكن بعد جمرة العقبة لم يقف عندها للدعاء. فقيل لضيق المكان بالجبل، قيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في السجود ويدعو بعد التشهد وقبل السلام، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وليتخير من المسألة ما شاء. فالدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. لهذا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يرجحان يعني أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام، يكون قبل السلام وليس بعد الصلاة، ويكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا صلى صلاة الاستخارة فبعد ما بعد السلام يدعو، بعد التشهد وقبل السلام يدعو بالدعاء دعاء الاستخارة ثم يسلم، ويقول أن الدعاء داخل العبادة أفضل من الدعاء الذي يكون بعد الفراغ من العبادة. نعم. نعم. بعد الصلاة، بعد الصلاة الأذكار يعني بعد الصلاة الذكر يعني، ولكن الأذكار يعني التكبير والتسبيح والتحميد ويقول لا إله إلا الله واستغفر الله ثلاثا وكذا إلى آخره، يعني الأذكار الواردة بعد الصلوات هذه طبعا مشروعة يعني، لكن كلام على دعاء المسألة، يعني المقصود هنا دعاء المسألة والطلب، يعني فهذا يكون يعني قبل السلام، لكن الدعاء اللي هو بمعنى الثناء والذكر على الله سبحانه وتعالى هذا بعد السلام. قال: ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منا قرب مسجد الخير، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، الجمرة الأخيرة في اتجاه مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر، قل الله أكبر ويرمي، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ. وهذا مر بنا. قال نعم. ينتقل. أيوة. لا، كل جمرة لها حوض يعني. يعني الجمرة الأولى لها حوضها، في عند الجمرة الأولى يقف عند حوضها يرمي، ثم يتقدم قليلا ويدعو، وبعدين يواصل مسيره إلى الجمرة الثانية، يعني بين كل جمرة والأخرى مثلا حوالي ممكن مثلا 20 متر 30 متر كده بين الجمرة والأخرى يعني، وكل جمرة لها حوضها يعني، فهو بيقف عند الأولى عند حوضها يرمي ويتقدم قليلا جهة اليمين يدعو، وبعدين يواصل السير حتى يصل إلى حوض الجمرة الثانية فيرمي الثانية، وبعدين يتقدم على اليسار شوية ويدعو، ثم يواصل السير إلى الجمرة الثالثة فيقف عند حوضها ويرمي وينصرف. قال: ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم. فهنا يجوز التوكيل في الرمي لمن لا يتمكن من الرمي بنفسه، فيمكن أن يوكل من يرمي عنهم، له أن يوكل من يرمي عنهم. يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم. يعني بعض الفقهاء قالوا أن الذي يرمي الجمرات عن نفسه وعن غيره، فقالوا أول شيء يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وبعض الفقهاء يعني قالوا بعدين يرجع ثاني يرمي عن عمن أنابه أو وكله، فيرجع يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فلكن يعني ليس هناك يعني دليل على هذا، وفيه تشديد وحرج، فيمكن أن هو عند وهو واقف عند الجمرة الأولى يرمي عن نفسه سبع حصيات ثم سبع حصيات عن موكله، بعدين يروح عند الجمرة الثانية يرمي عن نفسه ثم عن موكله، خاصة أنه قد يكون يعني وكله أكثر من شخص، أو هو ينوب عن أكثر من شخص، قد يكون حج بأسرته مثلا ومعه نساء وأطفال صغار وكبار سن، وممكن واحد يكون يرمي عن 5 عن 10 عن فيرمي عن نفسه 7 ثم عن كل موكل وكله يرمي عنه 7 حصيات حتى ينهي الجمرة الأولى، ويذهب إلى الثانية يفعل نفس الشيء، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكليه، كل واحد يرمي عنه 7 حصيات وهكذا. أي نعم، لما يرمي الأول مرة ينوي عن نفسه وبعدين ينوي 7 حصيات عن فلان ثم عن فلان ممن وكله. قال: وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله. إذا كان النائب يؤدي فريضة الحج فلا بد أنه يرمي عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يرمي عن موكله، لكن معناه يعني إذا كان حجه نافلة يعني هو حج حجة الفريضة من قبل ممكن يرمي عن موكليه قبل أن يرمي عن نفسه، إذا كان حجة نافلة، لكن إذا كان حج الفريضة فلابد يرمي عن نفسه أولا قبل الرمي عن موكليه. قال: ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر. احنا يوم العيد هو اليوم العاشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه اللي هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، بعد يوم العيد. فممكن يكتفي باليومين اللي هم الحادي عشر والثاني عشر فقط، ويمكن أن ينتظر إلى الثالث عشر وهو أكمل وأحسن فيرمي في الثالث عشر. قال لقوله تعالى، قال وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. يعني يقول إذا غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو لا يزال في منى، إذا غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو لا يزال في منى، وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر في منى وأن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ليس له أن ينصرف طالما غربت عليه الشمس وهو في منى. فتعجل في يومين ان هو ينصرف من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، لكن اذا ظل باقيا في منى حتى غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر يعتبر دخل في الثالث عشر، لان الليله في الشرع وفي اللغه تبدا قبل اليوم يعني، فهو لما غربت عليه شمس الثاني عشر معناه انه الان دخل في الثالث عشر، دخلت عليه ليله الثالث عشر، فوجب عليه ان يبيت هذه الليله بمنى وبعدين في صبحها ينتظر حتى الزوال يصلي، إذا دخل وقت الظهر يرمي الجمرات الثلاث. ولكن يقول يذكر الفقهاء يعني أنه إذا كان يعني تهيأ للانصراف يعني ويعني فك مثلا خيمته وجهز أغراضه ووضعها على الراحلة وتهيأ للانصراف، ولكن بسبب يعني زحام الطريق وكذا تأخر فغربت عليه الشمس وهو لا يزال في حدود منى، بس هو كان يعني تجهز للرحيل والانصراف، فهذا لا حرج عليه أن يخرج يعني من منى طالما يعني عزم على الرحيل والانصراف قبل غروب الشمس وهيأ متاعه وجهز أغراضه وتهيأ للرحيل، ولكن غربت عليه الشمس بسبب زحام الطريق وكذا وهو لا يزال في حدود منى، هذا لا حرج عليه أن يخرج من منى ولا يلزمه المبيت. لكن إذا غربت عليه الشمس ولسه ما تهيأ للرحيل ولا جهز أغراضه للانصراف ولا كذا، خلاص يبيت الليلة اللي هي ليلة الثالث عشر. قال: والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها. قل: المرأة إذا حاضت قبل الإحرام ممكن تحرم وهي حائض، أو نفست قبل الإحرام معنى وضعت المولود قبل الإحرام وأصابها دم النفاس قبل أن تحرم، ممكن تحرم وهي نفساء أو تحرم من مولود أو سقط أو كذا، ممكن تحرم وهي نفساء ويمكن أن تحرم وهي حائض تحرم. وكذلك إذا أحرمت قبل أن يصيبها الحيض أو النفاس ثم أصابها الحيض أو النفاس بعد أن أحرمت تستمر في إحرامها، ليس هناك حرج في أن تستمر في إحرامها. وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. ماشي؟ إذا تعمل كل شيء ما عدا الطواف، يعني الشيء الوحيد الذي تمنع منه الحائض أو النفساء هو الطواف، لأن الطواف من شرطه الطهارة، لكن بقية أعمال الحج لا يشترط لها الطهارة، المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وهذا كله لا يشترط له الطهارة، وتعمل الأعمال الأخرى وفقط هيكون عليها الطواف، والسعي بيكون بعد الطواف، فبالتالي طالما تؤخر الطواف ستؤخر السعي حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك. يقول لو حصل أنها طافت قبل أن تحيض وبعد الطواف حاضت ممكن تسعى وهي حائض، لا يضر السعي وهي حائض لأن السعي لا يشترط له الطهارة. طيب، قال فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره، رجوع إلى بلده أو الذهاب إلى بلد آخر غير بلده، يعني ممكن هو في نيته أنه يحج وبعد الحج هيذهب إلى بلد آخر غير بلده، المهم إذا يعني عزم على مغادرة يعني مكة سواء عائدا إلى بلده أو متوجها إلى بلد آخر، لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت 7 أشواط. إذا أراد السفر من مكة فعليه ألا يغادر مكة حتى يطوف بالبيت 7 أشواط. إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر، هذا الطواف لو طواف الوداع يكون بعد الفراغ من كل أموره بحيث لا يتبقى إلا الركوب للسفر، فحينئذ يطوف طواف الوداع ثم يركب ويسافر ليكون آخر عهده بالبيت. إلا المرأة الحائض فإنه لا وداع عليها. يعني طواف الوداع هذا طواف واجب، من تركه عليه دم، عليه فدية دم، يذبح شاة أو كذا، لكن المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع وليس عليها دم ولا فدية ولا شيء. إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع خلاص سقط عنها طواف الوداع، لكن إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة اللي هو ركن فهنا لا تغادر مكة حتى تطهر وتطوف للإفاضة بعد الطهر، لكن بالنسبة لطواف الوداع يسقط عنها. طبعا موضوع طواف الإفاضة للحائض هذا يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الطهارة لا تشترط للطواف، فيجيز للحائض أنها تطوف بالبيت وهي حائض. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أخذ يعني بقول أبي حنيفة رحمه الله في حالة خاصة يعني للعذر، يعني قال أن الحائض لا تطوف بالبيت وكذا إلا في حالة الضرورة اللي هي يعني إذا كانت الرفقة لا تنتظرها، يعني مثلا الآن يعني حملات الحج وكذا مرتبطين بموعد طيران مثلا، هي خرجت مع حملة والحملة يعني المرافقون اللي خرجوا مثلا هنا من أمريكا إلى الحج ولا كذا مرتبطون، هم يجلسون مثلا أسبوعين ويرجعون إلى أمريكا وموعد الطيران محددة وموعد كذا، فإذا هي حاضت ولا نفست ولا كذا قبل أن تطوف طواف الإفاضة وغلب على ظنها أنها لا تطهر حسب يعني عادتها وكذا أنها لا تطهر في وقت يعني يسمح لها أن هي تطوف بعد الطهر والقافلة يعني التي معها ستغادر، فهنا قال يعني أنها يعني تغتسل، شيخ الإسلام رحمه الله قال تغتسل وهي حائض، الغسل هنا لتخفيف الحدث يعني وليس لإزالته أو لرفعه، وإنما يعني يخفف الحدث، تغتسل وتستثفر بثوب يعني زي تضع حفاضة أو يعني الفوط الصحية اللي يضعها النساء أو كده حس يعني تمنع تنجس يعني الثياب وكذا، وتطوف بالبيت يعني وهي حائض طواف الإفاضة اللي هو الذي هو ركن من طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج بدونه، فقال أنها تطوف طواف الإفاضة في هذه الحالة وهي حائض يعني للعذر إذا خشيت فوات الرفقة وكذا، لكن في غير هذه الحالة يعني الأصل أن هي تنتظر أو إذا كان رفقتها يمكنهم أن ينتظروها ويعدلوا مواعيد سفرهم وينتظروها حتى تطهر وتطوف وكذا. لكن بالنسبة لطواف الوداع، إذا هي طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج وبقي عليها طواف الوداع، طواف الوداع هذا واجب ويسقط إيه عن الحائض، الحائض يسقط عنها طواف الوداع، خلاص ليس عليها طواف. نعم نعم، هذه مسألة أخرى اللي هي مسألة يعني جواز تأخير طواف الإفاضة ليطوفه ويغادر بعده فيجزئ عن الوداع في هذه الحالة. يعني هذا من الأمور الجائزة أن الحاج يؤخر طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يعني هو وقته بيبدأ في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، طواف اللي هو ركن، وآخر وقته إلى آخر ذي الحجة، آخر وقت طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة، فممكن هو يؤخر طواف الإفاضة. طبعا هو المستحب أن يجعل طواف الإفاضة في اليوم العاشر، لكن يمكن أن يؤخره إلى الحادي عشر، إلى الثاني عشر، إلى كذا، يعني معه إلى آخر ذي الحجة. فإذا حصل الإنسان أخر طواف الإفاضة بحيث يطوف طواف الإفاضة ويغادر بعده، طبعا إذا كان عليه سعي فيسعاه بعد طواف الإفاضة ثم يغادر إيه بعده فيجزئه عن الوداع في هذه الحالة، لا يحتاج إلى طواف وداع. يعني زي فكرة تحية المسجد، أن الإنسان إذا يعني دخل المسجد وقت فريضة فيصلي الفريضة وتسقط عنه تحية المسجد من باب تداخل العبادات، يعني إذا يعني اغتسل فله من الجنابة فله أن يصلي بهذا الغسل، لا يحتاج إلى وضوء، خلاص الغسل أجزأه عن الوضوء. فكذلك أيضا طواف الإفاضة يجزئ عن الوداع إذا أخره بحيث يطوفه وينصرف، لكن الأفضل أنه يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، وبعدين عند السفر من مكة يطوف طواف الوداع، هذا الأفضل يعني. نعم نعم، يجوز للمرأة أن تتناول يعني دواء يقطع عنها الحيض، أدوية منع الحمل وكذا، بعض الأدوية يعني يمكن المرأة تأخذها بحيث لا تحيض أثناء الحج أو أثناء رمضان مثلا، حتى تصوم رمضان كاملا ولا تفطر مثلا أياما منه بعذر الحيض أو كذا، فإذا أخذت دواء يقطع عنها الحيض لتصوم رمضان يعني كاملا أو لتتمكن يعني من أداء الحج وطواف الإفاضة أو كذا، فهو جائز إذا أخذ الدواء، فهو جائز يعني إذا لم يسبب لها ضررا يعني، ولا لكنه لا يلزمها هذا يعني لا يلزمها. قال كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني يخرجون من مكة من جميع الاتجاهات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يطوفوا للوداع يعني أولا، ويكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن، متفق عليه. يعني الصفية رضي الله عنها بعد أن طافت للإفاضة حاضت، فعائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم صفية حاضت، فقال أحابستنا هي يعني ستحبسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب أنها لم تطف للإفاضة بعد، فمعناها أنها ستحبس الرفقة يعني ستؤخرهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن بعد اليوم الثالث عشر ينصرف أو كذا، فتضطر الرفقة لانتظارها حتى تطهر من الحيض ثم تطوف. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انها طافت طواف الافاضة خلاص، قال اذن ايه؟ قال فلتنفر اذن يعني لا نحتاج يعني الوداع يسقط عنه طالما طافت الافاضة قبل الحيض خلاص اجزأها. قال باب في احكام الهدي والاضحية. قال الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها للأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها، أضحية أو إضحية، ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله. يوم العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله القربان للخالق سبحانه وتعالى يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، يعني كأن الإنسان يفدي نفسه، يعني كان هو يستحق أن يتلف هو يعني، فحل التلف على الأنعام يعني هي اللي تذبح وهو يعني يفدي نفسه. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. انتهى. لأن أصل تشريع الأضاحي اللي هو قصة إبراهيم عليه السلام لما يعني أمر أن يذبح ابنه إسماعيل ثم فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، فكان ذبح الأضاحي فداء لإسماعيل. فالأضاحي والهدي هذه يعني يفتدي بها الإنسان نفسه تقربا إلى الله تعالى. قال وأفضل الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم الغنم. يعني أفضل الهدي يعني ناقة كاملة ثم بقرة كاملة ثم شاه كامل، لكن طبعا كما سيأتي أنه يجزئ بدل الشاه سبع بقرة أو سبع بدن، فإذا أنت بتفاضل بين شاه ولا سبع بقرة أو سبع بدن يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في ناقة، فالشاه الكاملة أحسن من سبع بدنة أو سبع بقرة. لكن لو تريد يعني بدنة كاملة أو ناقة كاملة أو بقرة كاملة فهذا يكون أفضل من الشاه لكثرة ثمنها وأنها أكثر نفعا للفقراء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الحاج يعني إذا كان متمتعا أو قارنا يلزمه يعني شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى مئة بعير عليه الصلاة والسلام، أهدى مئة بعير عليه الصلاة والسلام، فكلما يعني زاد عن القدر الذي وجب عليه إذا زاد فهو مما يتقرب به إلى الله تعالى. قال وأفضل كل جنس أثمنه ثم أغلاه ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولا يجزئ إلا جزع الضأن وهو ما تم له ستة أشهر والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة. فإذا هذه السن المجزئة سواء في أضحية العيد أو في الهدي الذي يعني يهدى للحرم، الذي يهدى للحرم يهديه حج التمتع أو القارن، ففي الهدي والأضاحي السن المجزئة بالنسبة للغنم نوعان ضأن ومعز اللي بيسموها اللي هي الجوت اللي هي المعز يعني، والثاني اللي هو اللامب هذا ولا يسموه ايه الشيب اللي هو نعم هذه اللي هي الضأن. نعم اللي هي الضأن فيجزئ فيها سن 6 أشهر في الصاعدة. وبالنسبة للمعز السن المجزئة 1 سنة في الصاعدة المعز. والبقر 2 سنين فصاعدا، والإبل 5 سنوات فصاعدا. فهذه أقل السن تجزئ فيها، فلتملها 6 أشهر من الضأن يقال لها جزع من الضأن، الجزع من الضأن اللي هو ما أتم 6 أشهر، والثني من الإبل اللي هو ما أكمل 5 سنين، والثني من البقر ما أكمل 2 سنين، والثني من المعز ما أكمل 1 سنة. مقصود سنة هجرية يعني، ويعرفونه بعد الأسنان والنظر في الأسنان وترتيبها وكذا. قال وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته. للهدي في الحج الشاة تجزئ عن واحد فقط، يعني لو كان الرجل يحج مع زوجته فعليه شاه عن نفسه وشاه عن زوجته، إذا أولاده معه يحجون معه متمتعين عن كل واحد منهم شاه. ففي الهدي الشاه تجزئ عن واحد فقط، لكن في الأضحية الشاه تجزئ عن البيت، عن أهل البيت، عن الرجل وأهل بيته، عن الأسرة كاملة يجزئ عنهم شاه في الأضاحي في العيد اللي هي لغير الحجاج يعني. طبعا الحاج يمكن أن يكتفي بالهدي عن الأضحية، ويجوز للحاج أنه إلى جانب الهدي أن يضحي أضحية يعني إلى جانب الهدي، لكن الحاج يكفيه يعني الهدي يجزئه عن الأضحية، لكن الأضاحي تكون يعني للناس عموما حجاج وغير حجاج، يعني الحجاج إن أرادوا زيادة على الهدي ولغير الحجاج. أما الهدي فهذا متعلق بالحجاج، ما يهدون أو ما يهدى إلى الحرم يعني، ممكن طبعا المعتمر ليس عليه هدي، لكن ممكن يتطوع بالإهداء إلى الحرم تطوعا لا حرج يعني. والمفرد ليس عليه هدي لكن له أن يتطوع بالهدي. قال وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن 7. البدنة والبقرة في الهدي والأضحية تجزئ عن 7، لكن في الهدي البدنة تجزئ عن 7 أفراد، أما في الأضاحي فإنها تجزئ عن 7 كل واحد منهم مع أهل بيته يعني، يعني لو 7 أسر يمكن أن يضحوا ببقرة أو ببدنة. لكن في الهدي مثلا لو أسرة أفرادها 7 ممكن يضحون ببدنة عن أسرة واحدة بس أفرادها 7 مثلا. قال لقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر عن كل 7 منا في بدنة، رواه مسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. قال والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة، الشاه أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة. قال ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء. في الهدي الذي يهدى إلى الحرم وكذلك في الأضاحي التي يضحى بها يوم العيد وأيام التشريق لا يجزئ فيها إلا السليم من المرض ومن نقص الأعضاء ومن الهزال، الهزال اللي هو النحافة الشديدة. فلا تجزئ العوراء بينة العور، العوراء بينة العور، العوراء هي التي فقدت إحدى عينيها. بينة العور قالوا إما أن تكون العين يعني مطموسة أو تكون بارزة بحيث أن عورها بين أو تكون بيضاء مثلا بين بياضها، لكن قد تكون الشاه عوراء وليست بينة العور، بمعنى أنها يعني تبصر بإحدى عينيها لكن إذا نظرت إليها لا تعرف، تحسب يعني عيناها سليمتان من جهة المنظر، يعني إذا نظرت إليها تبدو لك يعني سليمة العين غير متأثرة لكنها لا تبصر مثلا بإحدى عينيها، فهذه عوراء لكنها ليست بينة العور، فهذه يجوز التضحية بها. لكن العوراء البين عورها اللي هي في إحدى العينين تالفة يعني وظاهر فيها يعني الأثر العور، فهذه لا يجوز، لا تجزئ في الأضحية. قال ولا العمياء، العمياء هذه قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، والعمياء قاسوها عليها قالوا من باب أولى يعني. قال ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. المخ اللي هو يعني بيسموه النخاع، يعني مخ في لغة العرب اللي هو زي النخاع اللي هو داخل العظم، عظم الساق وعظم العضد، هذه العظام اللي هي المجوفة يعني، أو عظم الفخذ وعظم الساق وعظم العضد، يعني هذه العظام بتكون إيه، عظام اليد والرجل وكذا، بيكون فيها إذا الشاه يعني يعني شديدة الهزال، فالعظمها لا يكون فيه مخ، ما فيهوش السائل اللي هو النخاع اللي داخل العظم، هذا ما بيكونش موجود، فهذه لا تجزئ في الأضحية، اللي هي يعني من هزالها يعني صارت عظامها لا مخ فيها يعني. ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة. قل مما لا يجزئ في الأضاحي العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرجاء البين ضلعها، يعني الضلع اللي هو العرج يعني البين عرجها، فهناك عرج يعني بين وعرج أيضا غير بين، عرج اللي هو غير البين اللي هو يعني لا يعوقها أنها يعني تمشي مع الغنم الصحيحة بنفس سرعتهم يعني، وإن كانت مشيتها يعني غير معتدلة تماما لكنها يعني لا تتأخر عنهم في المشي، فهذه عرجاء لكن عرجها غير بين، هذه يجوز التضحية بها. أما العرجاء البين وعرجها اللي هو عرجها يعني يعيقها عن ملاحقة الغنم الصحيحة لا تستطيع أن تسيرهم، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية ذهبت من أصلها، يعني مش مكسور منها جزء، لا يعني السنة كلها مخلوعة من أصلها. ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها. الجداء اللي هي ايه بسبب كبر السن جف ضرعها من اللبن. ولا تجزئ المريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها يعني بها مرض بين ايه ظاهر، فهناك امراض يعني بينة مثل المرض يعني باد على جلدها او باد على يعني باد اثره عليها يعني. قال لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. التي لا تنقي يعني ليس لها نقي، والنقي اللي هو المخ اللي هو النخاع الذي بداخل العظام، هذا بداخل العظام المجوفة اللي زي عظام اليد وعظام الرجل. رواه أبو داود والنسائي. طبعا يعني كما لاحظنا يعني الحديث الصحيح يعني انما اقتصر على اربعة انواع من الايه العيوب. الحديث الصحيح هو حديث البراء رضي الله عنه، فيه اقتصار على اربعة انواع من العيوب اللي هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والايه والعجفاء التي العجفاء اللي هي الهزيلة يعني النحيفة الهزيلة التي لا تنقي، التي لا مخ في ساقها أو في عظامها. فهذه الأنواع الأربعة التي يعني ورد الحديث الصحيح أنها لا تجزئ في الأضاحي، الفقهاء قاسوا عليها يعني ما هو إيه مثلها أو أكبر منها، يعني زي مثلا العوراء فقالوا من باب أولى العمياء، مثلا العرجاء فقالوا مثلا باب أولى التي يعني فقدت إيه عضوا من أعضائها يعني فقدت قائمة من قوائمها أو كذا، يعني هذه من باب أولى، أو جزءا من قوائمها أو كذا، فهذه من باب أولى وكذا. أما مسألة يعني اللي هي الهتماء، والهتماء يعني اللي هي مخلوع أسنانها من أصلها، فالصواب أن هذه يعني تكره، ولكن ولكنها تجزئ. وكذلك العضباء، العضباء اللي هي يعني قطع اللي هي يعني ذهب أكثر من نصف أذنها أو نصف قرنها، العضباء اللي هي ذهب أكثر من نصف أذنها أو من نصف قرنها، هذه تكره فقط، ولكنها تجزئ يعني على الصحيح أنها يعني من المكروه، لكنها تجزئ. طيب، قال كذلك اللي هي مقطوعة الذنب أو كذا، أيضا الصواب أنها تجزئ في الأضحية أيضا، يعني التي لا تجزئ هي الأربعة المذكورة، وما يعني كان مثلها أو أكبر منها من العيوب. وأما يعني العضباء اللي هي والهتماء وكذلك الجداء اللي هي نشف ضرعها، الصواب أنها تكره ولكنها تجزئ، يعني اللي هي الجداء اللي نشف ضرعها من كبر السن، إذا لم تكن هزيلة وعجفاء يعني فإنها تجزئ، ولكن مع الكراهة. والعضباء اللي هي ذهب أكثر من نصف قرنها أو أذنها، هذه أيضا تجزئ مع الكراهة، والهتماء برضو تجزئ مع الكراهة. لا هي ملوش يعني أصل الاشتقاق اللغوي، يعني الله تعالى أعلم يعني، بس هي كما فسرت يعني الجداء اللي نشف ضرعها، فبعض الفقهاء يعني وهذا الذي أخذ به المؤلف أنها لا تجزئ في الأضاحي، والقول الآخر أنها تكره يعني لكنها تجزئ، لأن اللبن يعني قالوا اللبن غير مقصود في الأضحية، يعني الأضحية ليس مقصود التقرب بلبنها يعني، إنما التقرب بلحمها، فإذا كانت يعني سمينة وبها لحم طيب وكذا يعني، ولكن جف ضرعها، فيجوز الأضحية بها يعني، لأنه لم يرد فيها نص يعني واللبن. قال ووقت ذبح الهدي، ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح، يعني يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق، يوم التشريق اللي هي 11 و12 و13، يعني لغاية غروب شمس اليوم 13، يعني مسموح بالذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده لغاية غروب شمس اليوم 13، كل هذا الوقت مسموح فيه يعني بذبح الأضاحي، ويكون من بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد يعني قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، أو فإنما هو لحم عجله لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة، فالأضاحي ما تجزئ إلا بعد الصلاة. قال ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته، ويهدي ويتصدق أثلاثا. التوزيع المستحب لهدي التمتع وهدي القران إذا حج متمتعا، عرفنا التمتع اللي هو يعتمر أولا ويتحلل وبعدين يحرم بالحج في أشهر الحج، يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في أشهر الحج من نفس السنة، هذا التمتع. والقران أنه هو يقرن الحج والعمرة بإيه؟ بإحرام واحد. ففي التمتع والقران يلزمه هدي، وهذا الهدي توزيعه المستحب أنه يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه، يعني الفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة تكون على الفقراء والمساكين، وأما الهدية يعني الهدية قد تكون لغني أو غير فقير أو كان من أصدقائه وأقاربه وكذا. قال لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مش كده؟ قال: وأما هدي الجبران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب فلا يأكل منه شيئا. يبقى إذن الهدي الآن في عندنا هدي اللي هو هدي التمتع والقران، هذا يسمى هدي شكران، يسمى هدي شكران، يعني شكر لله تعالى. وهذا الهدي له هدي الشكران، هذا يأكل منه، يعني يجوز له أن يأكل منه أو يستحب له أن يأكل منه ويتصدق ويهدي. والأضاحي كذلك يأكل منها ويهدي منها ويتصدق. وأما هدي الجبران، فهدي الجبران هذا نوعان، في هدي جبران وبسبب فعل محظور من محظورات الإحرام، وهدي جبران بسبب ترك واجب من واجبات الحج. أو ترك واجب من واجبات الحج يعني زي ترك المبيت بمزدلفة، ترك المبيت بمنى، ترك رمي الجمرات، هذه من واجبات الحج تجبر بهديين، تجبر بهديين. فالهدي الجبران هو ايه؟ يذبح شاة ويتصدق بها، تذبح في الحرم ويتصدق بها على فقراء الحرم، ولا يأكل منها شيئا، لا يأخذ منها شيئا، كلها يتصدق بها كلها على فقراء الحرم. هذا في هدي الايه؟ الجبران، اللي هو عن ترك واجب. بالنسبة لفعل المحظور من محظورات الإحرام يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء، اللي هو إيه؟ يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. ففي فعل المحظور يكون معه تخيير بين ثلاثة أشياء، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. لكن إذا ترك واجبا ليس عنده إلا الذبح فقط، إلا الدم، يعني ما عندهش اختيار آخر، ما عندوش اختيار صدقة او اطعام مساكين، وانما عليه ايه؟ عليه دم. ودم الجبران سواء لفعل محظور او ترك واجب يتصدق به كله على فقراء الحرم، يذبح في الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم. نعم. حج الافراد لا هدي فيه الا ان يتطوع، يعني لا يجب فيه هدي الا ان يتطوع بالنسبة لحج الافراد. نعم. قال: ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه. إذن الذي أراد أن يضحي من غير الحجاج، يعني من غير الحجاج، هذه أضاحي من غير الحجاج، إذا أراد أن يضحي فمع دخول شهر ذي الحجة، يعني أول ما يرى هلال شهر ذي الحجة مع غروب شمس آخر ليلة من ذي القعدة، يمتنع من أخذ الشعر والأظفار، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. والشعر يشمل يعني جميع شعر الرأس والشارب واللحية والإبط والعانة، لا يأخذ من شعره شيئا ولا يقص أظفاره حتى يضحي، من أول ما يدخل شهر ذي الحجة، أول ما يرى هلال ذي الحجة لغاية ما أو يعني تغرب شمس آخر يوم من ذي القعدة لغاية الأضحية في يوم العيد أو أيام التشريق، أول ما يضحي يحل له الأخذ من شعره وأظفاره. طيب إذا أخذ من شعره أو أظفاره قبل أن يضحي، قال: لا، ليس عليه فدية ولا شيء، إلا أنه عليه أن يستغفر الله لأنه فعل محرما. لكن الذين يضحى عنهم لا يلزمهم هذا الحكم، يعني الأضحية تكون عن إنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فأهل بيته لا يلزمهم هذا الحكم، الذين يضحى عنهم، يعني أنت تضحي عن نفسك وعن زوجتك وأولادك شاة واحدة، ف صاحب الأضحية لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، ولكن المضحى عنهم زوجته وأولاده وكذا لهم أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم، لا حرج عليهم. الحكمة في هذا قالوا أنها يعني شعيرة ظاهرة تذكره بفضل هذه الأيام العشر فيجتهد فيها في ذكر الله والتكبير. من هذه الأيام يعني الأيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل الأيام، وما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فكلما يعني أراد رأى أظفاره طالت أو شعره طال وضايقه أراد أن يأخذه يتذكر أنه في عشر ذي الحجة، كلما نظر إلى شعره أو ظفره تذكر أنه في عشر ذي الحجة فيذكر الله ويكبر وكذا. وكذلك تشبها بالحجاج أنهم يعني يحرمون وتحظر عليهم هذه الأشياء وكذا، فتشبها بهم في هذا الأمر يعني. لكن لا يتشبه بهم في مسألة ترك معاشرة النساء وكذا وترك الطيب يعني، بس يعني التشبه بالحجاج في مسألة أخذ الشعر والأظفار فقط يعني. قال: باب في أحكام العقيقة. قال: العقيقة من حق الولد على والده، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره، وفعل ذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم، فكانوا يذبحون عن أولادهم وفعله التابعون. فالعقيقة قال سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، بعض العلماء قالوا بوجوب العقيقة، أن من رزق مولودا يجب عليه أن يعق عنه، لما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة لوالديه، يعني شفاعته لوالديه رهن بالعقيقة، إن عق عنه شفع لوالديه، وإن لم يعق عنه لم يشفع لوالديه. فهذا فيه يعني تأكيد على إيه؟ أهمية العقيقة، وأنها سبب لشفاعة ابنك لك يوم القيامة. وقال ابن القيم رحمه الله: إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه. مرتهن بعقيقته يعني إن عق عنه حسنت سجاياه وأخلاقه، فحسن الأخلاق وحسن الطباع مرتهن بهذه العقيقة يعني. قال: والصحيح أنها سنة مؤكدة. المؤلف يعني يرى أن العقيقة سنة مؤكدة ومذهب جمهور العلماء. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ذبح الشاة بنية العقيقة أفضل من التصدق بثمنها نقودا، وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى وتصدق على الفقراء وفداء للمولود. ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو كبير، وهذا فيه يعني أنه من لم يعق عنه أبواه وهو صغير أنه يعني يشرع له أن يعق عن نفسه وهو كبير. يعني ممكن إنسان إذا لم يعق أبواه عنه وهو صغير ممكن يعق عن نفسه وهو كبير، يذبح شاة والعقيقة يعني يأكل منها ويتصدق منها وكذا. ليس بالضرورة أن يخبر الناس أنها عقيقة أو أنها عن فلان، يعني ممكن يذبح شاة ويأكل بعضا منها ويتصدق ببعض منها أو يتصدق بها كلها إذا شاء. نعم نعم، يجوز إذا ذبح الشاة، إن العقيقة هي الذبح ثم بعد ذلك ذبح الشاة، ثم بعد ذلك يعني يجوز أن يتصدق بها لحما، ليس بالضرورة أن يطبخها ويجمع الناس ويدعوهم إلى الطعام. يعني يمكن أن يصنع طعاما ويدعو الناس وهو أفضل يعني، حتى يدعو للطفل ويدعو للطفل بالبركة وكذا، ويخبرهم أن بنعمة الله عليه ومن باب إطعام الطعام وفضل إطعام الطعام وكذا. لكن يجوز أنه هو يعني يذبح الشاة ويفرقها لحما على الفقراء يعني، ولا يلزم أنها تكون في البلد التي هو فيها يعني، ممكن يرسل مالا إلى أي بلد يعني فيه محتاجون وكذا، ويوصيهم أن يذبحوا شاة بنية العقيقة عن ابنه ويفرقون لحمها يعني. قال: ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة. لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان. متكافئتان فسرها بأنها إيه؟ يعني متقاربتان في السن والشبه. وعن الجارية شاة. رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر. قال: ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز. يعني الوقت المفضل للعقيقة في اليوم السابع من ولادته، يعني لو هو ولد، لو الطفل مثلا ولد يوم الجمعة يبقى العقيقة يوم الخميس اللي بعده، إذا ولد يوم السبت يبقى العقيقة يوم الجمعة اللي بعده، يعني اليوم الذي ولد فيه هو اليوم الأول، ماشي؟ يعني إذا ولد يوم الجمعة يبقى يوم الجمعة هذا يومه الأول، السبت الثاني، الأحد الثالث، بحيث يكون الخميس هو السابع، فينظر يعني إذا الطفل ولد يوم جمعة يبقى عقيقته أول يوم خميس بعده هيكون هو السابع، يعني اليوم الذي ولد فيه هو يومه الأول، فيكون عقيقته مثلا الخميس وهكذا. إذا ولد يوم الأربعاء يبقى عقيقته متى؟ يوم الثلاثاء وهكذا. وبعدين العقيقة يعني حتى ينال فضل العق في الوقت المحدد، إن الوقت هذا هو الذي يذبح فيه، ممكن يذبح العقيقة في الوقت المحدد ثم بعد ذلك يعني يضعها مثلا في المبردات وكذا، يبرد لحمها في الثلاجات وكذا لغاية لما يطبخها مثلا لاحقا، يعني ممكن يطبخها لاحقا ويدعو الناس إلى الطعام. ممكن مثلا مرات مثلا إنسان رزق مولود مثلا يوم أربعاء في العقيقة يوم الثلاثاء مثلا، بس يقول لك يعني الناس تجتمع مثلا في المسجد يوم الجمعة ويريد أنه يسمع الطعام يوم الجمعة، فممكن يذبح يوم الثلاثاء ويحفظ اللحم يعني مبردا وكذا، بعدين يطبخه يوم الجمعة مش مهم، المهم اليوم اللي يذبح فيه هو اليوم السابع، يعني هذا اليوم المفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن لم يكن يعني العقيقة يعني في السابع، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام يعني فيما معنى الحديث يعني إن لم يكن في السابع فإيه ففي رابع عشرة، فإن لم يكن ففي يعني 21 أو كما ورد في الحديث، يعني اليوم السابع إذا لم يتيسر ففي الرابع عشر، إن لم يتيسر ففي اليوم 21، إن لم يتيسر ففي أي وقت يعني آخر، سواء قبل السابع، يعني لو عق مثلا في اليوم الثاني ولا الثالث من ولادته جاز، ولو في اليوم العاشر أو يعني إذا لم يلتزم بهذه الأيام المستحبة ففي أي يوم، وإذا تأخر عن ذلك فقلنا يعني حتى لو عق عن نفسه وهو كبير يعني ولو بعد سنين من الولادة يعني تظل العقيقة مطلوبة يعني حتى لو كبر الطفل. قال: والأفضل أن يسمى في هذا اليوم، اللي هو في اليوم السابع يسمى الطفل، يختار له اسم في اليوم السابع، ففي السنن وغيرها يذبح عنه يوم سابعه ويسمى. قال: ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع، لأنه وردت أحاديث يعني أن بعض الصحابة يعني كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رزقت الليلة بغلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سمه عبد الله، سمه إبراهيم، سمه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبناء الصحابة في اليوم الأول يعني من ولادتهم، فأخذ بهذا بعض العلماء وقالوا يعني التسمية في اليوم الأول أفضل، وبعضهم قال في السابع أفضل لحديث إيه يوم سابعه ويسمى، فكلا الأمرين يعني جائز يعني. قال: ويسن تحسين الاسم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، يحب الأسماء الحسنة، وأفضل الأسماء يعني ما عبد يعني عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك أسماء الأنبياء والصالحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا بأسماء أنبيائكم وصالحيكم، ولأنه يعني يؤدي إلى الاقتداء بهم. وعندما يعرف الطفل يعني بعدما يكبر أنه أبوه اختار له هذا الاسم، يعني على اسم الصحابي الفلاني أو القائد المسلم الفلاني أو هذا الرجل الصالح الفلاني، فيقتدي به، يعني يكون هذا يعني مدعاة للاقتداء به والسير على طريقته في الخير وكذا. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم: أصدقها حارس وهمام. أصدق الأسماء حارس وهمام، وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، يحب الأسماء الحسنة ذات المعنى الطيب، يعني إذا لم يختر من أسماء الأنبياء والصالحين فليختر اسما يعني ذا معنى حسن. قال: ويحرم تعبيده لغير الله، كأن يسمى عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين، هذه أسماء فيها شرك بالله تعالى وهي أسماء محرمة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني ما عدا عبد المطلب، يعني قال لم يجمعوا على تحريم التسمي به يعني، فعبد المطلب. قال: لأنه إخبار، لأنه إخبار، قالوا أن عبد المطلب ليس من العبودية بمعنى ليس من العبادة، ولكن من عبودية الرق، ليس إنما العبودية بمعنى الخدمة، يعني أن عبد المطلب هو ابن هاشم ابن عبد مناف، مش كده؟ عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ابن هاشم ابن عبد مناف، فعمه اللي هو المطلب ابن عبد مناف، المطلب هو عم عبد المطلب، وكان عبد المطلب يخدم عمه هذا اللي هو يعني هما هاشم والمطلب أخوان، وعبد المطلب هو ابن هاشم والمطلب هو عمه، وكان عبد المطلب يعني يخدم عمه اللي هو المطلب، حتى يعني كان بعض الناس يحسبه عبدا له، يعني كان يحسبه عبدا له من خدمته، فسموه عبد المطلب. وهو فهي من عبودية الخدمة يعني. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. بنو المطلب يعني هم عمومة أبناء عم يعني بني هاشم يعني. نعم. قال: كبني عبد الدار وعبد شمس، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك. طبعا الآن لو شخص مثلا من قبيلة يعني من بني عبد شمس ولا من بني كذا، فهو ينسب إلى قبيلته، فأنت الآن تخبر يعني أن هذا الرجل كان يعبد كان عبد شمس أو كان عبد الدار، فأنت يعني الإنسان لا يلزمه تغيير أسماء أجداده وأسماء قبيلته حتى. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم من بني عبد الشمس ومن بني، يقال فلان ابن فلان ابن عبد الشمس وفلان ابن عبد الدار، فكان هذا في أسماء عوائلهم وقبائلهم وكذا، فكان إخبارا عنهم يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد المطلب، لم يغير اسم جده ولا كذا، بس عبد المطلب كما ذكرنا كان من عبودية الخدمة يعني. قال: فهو في الحقيقة موضوع عبد المطلب يعني هو الإمام حزم يحكي الإجماع أنهم أجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله، إلا عبد المطلب لم يجمعوا على تحريمه وإنما اختلفوا فيه، يعني ناس حرموه وناس أجازوه، وفي ناس حرموه قالوا يعني، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينتسب إلى جده يقول أنا ابن عبد المطلب، يعني إنما هو على سبيل الإخبار عن الجد يعني، وليس. لكن هل يصح أن واحد الآن مثلا يسمي ابنه عبد المطلب؟ الأحوط يعني أنه يبتعد عن هذا يعني حتى في. قال: وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة كالعاصي وكليب وحنظلة ومرة وحزم. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وكان يغير النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء القبيحة، يعني لما يعني الصحابي الكريم سهل بن سعد رضي الله عنه لما أسلم كان اسمه صعب بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال ما اسمك؟ قال صعب بن حزم. قال بل أنت سهل بن سعد. فغير النبي صلى الله عليه وسلم قال سماه سهل بن سعد رضي الله عنه. كان يحب الأسماء الحسنة، وإذا أسلم يعني من له اسم قبيح كان يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن يعني كان التغيير هنا يعني استحبابا وليس وجوبا، يعني لا يجب على الإنسان أن يغير اسمه إلا إذا كان اسما محرما يعني كعبد المسيح وكذا، يعني لكن إذا كان اسما من الأسماء التي تكره لا يجب عليه تغييرها. ولهذا لما أسلم المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ابن سعد أو كذا، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد يعني فما زالت فينا تلك الحزونة بعد، ما زال فيهم يعني أثر هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الأمر يعني أمر إرشاد يعني وليس أمر إيجاب أو كذا، يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه. قال وقال صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأماكن يعني حتى الأماكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا يعني مر مثلا بطريقين وطريق يعني يسأل مثلا يعني طريقان يؤديان إلى الجهة التي يريدها، وطريق اسمه مثلا فيه قبح وطريق اسمه حسن، فكان يسلك الطريق ذا الاسم الحسن يعني ويتفائل به عليه الصلاة والسلام. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم وغيره. قال فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة، لأن ذلك من حق الولد على والده. قال ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فيختار السليمة من العيب والأمراض والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها، ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا كالأضحية. يستحب أن يقسمها أثلاثا، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، لكن إن يعني القدر الواجب هو أن يتصدق منها ولو بقطعة لحم، يعني إذا تصدق منها بقطعة لحم أجزأت العقيقة، وكذلك الأضحية. فأما تقسيمها أثلاثا فهو المستحب، فإذا أراد أن يتصدق بها كلها أو يأكل مثلا هو وأهله أكثر من الثلث أو أقل من الثلث، أو يعني طالما تصدق بجزء منها فصحت يعني أيا كان التقسيم الآخر بعد ذلك، لكن هذا التقسيم المستحب اللي هو ثلث صدقة وثلث هدية وثلث يأكل. قال وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة لأنها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك ولم يرد فيها تشريك حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. قل من أحكام مما تختلف فيه العقيقة عن الأضحية أن لا يصح أن يعق عن ابنه بصبع بقرة أو صبع بدنة، إما أن يعق ببدنة كاملة أو بقرة كاملة أو شاة كاملة. طبعا الأفضل أن يكون عن الذكر شاتين، لكن لو عق عن الذكر بشاة أجزأت يعني واحدة، لكن الأفضل أن تكون شاتين. قال وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه، فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربي. قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشأوا عليها. قال: فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء، ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة، لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة. فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر وامتلأ بها غالب البيوت إلا من رحمه الله، فيجب الحذر من ذلك. كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته، لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. وبالجملة يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته، وهذا كله امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، آمين. بقي لنا كتاب الجهاد، إن شاء الله نجعله في الدرس القادم. قد يتسع الدرس، يعني ممكن نأخذ كتاب الجهاد يوم الأربعاء القادم في الدرس الأول اللي هو بين قبل المغرب، ونجعل بعد المغرب إن شاء الله. ممكن نحاول نكمل شوية في كتاب الواضح في أصول الفقه، بحيث يعني لأن الكتاب كبير، وممكن نحاول إذا انتهينا من كتاب الجهاد في الدرس القادم قبل المغرب، فنجعل بعد المغرب نكمل في كتاب الواضح في أصول الفقه إن شاء الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.